بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادر خيار الرؤية وهو ثابت لمن لم يرى إذا ضاع أو اشترى بالوقت. خيار الرؤية يطلق عادة على المبيع الذي لم يره أحد المتبايعين ولكن وصف له بقدر كاف، ثم تبين أن الأوصاف غير مطابقة للواقع. يعني وصفت لكم دار في طهران، قيل بأن الدار 1000 متر وبناؤها جديد ومستحكم، بعدين اشتريت الدار اعتمادا على هذه الاوصاف. بعدين عندما رحت الى طهران تبين ان الدار لم تكن على تلك الاوصاف، وانما بناء قديم متهاوي على عروشه. في هذه الحالة المشتري له حق الخيار. هذا الخيار اسمه خيار الرؤية، يعني الانسان الذي لم يرى له حق الخيار. خيار الرؤية يمكن أن يتصور على 3 أقسام. القسم الأول أن لا يرى المشتري العين، المشتري لم يرى الشات واشترى الشات اعتمادا على الأوصاف، ثم تبين أن الأوصاف مبالغ فيها. لمن الخيار؟ للمشتري. القسم الثاني خيار الرؤية للبايع. البايع كان إلى مجموعة من الخرفان أو قطيع. البايع ما شايف هذا القطيع. التجار الكبار عادة ما يلحقون على أملاكهم، عندهم وكلاء، فوصف له القطيع أو الدار. بعدين عندما بيعت الدار البايع راح شاف الدار، شاف الدار فوق الوصف. يعني قيل الدار 1000 متر بين الدار 2000 متر. في هذه الحالة من على خيار الرؤية؟ البايع. الصورة الثالثة أن كليهما لم يريا الدار، مو هالشكل، لم يريا الدار، وكلاهما هم البايع هم المشتري تصور الدار على غير ما هي عليه. البايع تصور دار قديمة باعها بشكل بمليون، المشتري تصور الدار جديدة فاشتراها بمليون. يعني هذا لو كان يعرف ان الدار صحيح، فواحد تصور ان الدار قديمة فاشتراها فباعها بمليون، لان قديم. المشتري تصور ان الدار جديدة فاشتراها بمليون، والبايع لو كانت الدار جديدة ما باع، والمشتري لو كانت الدار قديمة لما اشتراها. صحيح. بعدين بين الدار متوسطة لا جديدة ولا قديمة، من الخيار؟ اثنين هم الخيار. هذا اسمه خيار الرؤية. السادس خيار الرؤية وهو ثابت، هذا الخيار لمن؟ لمن لم يرى. من لم يرى؟ البايع المشتري كلاهما. إذا باع أو اشترى بالوقت، إذا مقر رؤية، شلون اشترى هذه الدار؟ الجواب الوقت حل محل الرؤية، لكن الوقت ما كان مضبوطا. هذه مسألة. المسألة الأخرى شيء يقارب في الحكم أو يماثل في الحكم خيار الرؤية، ولكنه لا يندرج في هذا القسم السادس، وهو ما لو اشترى برؤية قديمة. أنا سابقا اجيت إلى بيستون، شفت البيت قبل سنتين، بعدين بتصور أن الدار باقي على نفس حالتها القديمة اشتريت الدار. رحت إلى الدار شفت لا، شنو صاير في الدار؟ الدار قد تهدمت، الرطوبة سرق إلى كل مكان، الجدران دا تسقط، المهم المطر والبرف جاي ومخرب الجدران. قبل مدة في هذه الثلوج اللي سقطت، سقط أحد بيوت أصدقائنا، سقط ما حمل الثلوج. اكتفت لا الدار صار عتيقة. هنا ايضا انا المشتري الي حق الخيار، لكن اصطلاحا هذا الخيار ليس مخيار الرؤية، يعني ولو انا الي خيار لكن في الاصطلاح الفقهي عندما يقول خيار الرؤية يعني خيار من لم يرى، مو خيار الرؤية القديمة. ولو اشترى الدار مثلا برؤية قديمة اعتمادا على الحالة السابقة فكذلك يتخير المشتري لو ظهر المبيع بخلاف ما رآه أولا. وكذا من طرف البايع، البايع عن نفس الشيء باع شاته بتصور أنها ضعيفة الشاة وهزيلة، بعدين تبين أنه الشاة شنو كانت بلي، البايع باع شاته سابقا كانت هزيلة مريضة باع الشاة، بعدين تبين لا صار خلال هاي المدة صحيحة وسمينة فيتمكن يبطل المعاملة. بلي الباع هو البايع باع لكن مو عنده المعاملات اللي بلي. لا شوفوا انا عندي شاة في طهران، انا قبل مدة عندما شين شاهدت شوف الشاة هجيلة بعتها لديك بألف تومان، بعدين وجابوها من طهران في لا تمنانة وبقى طهران المعلمها. المهم اقول انا ما في انا ضالي الشاة على حالتها القديمة فتقفشخ المعاملة عن البايع. وكذا من فرق البايع صحيح سيرا هذا القسم خيار الرؤية القديمة ايضا كذلك، الا ان هذا القسم الاعتماد على الرؤية القديمة السلام عليكم ليس من أفراد هذا القسم، يعني لا يدخل في خيار الرؤية اصطلاحا. الحكم واحد لكن في الاصطلاح خيار الرؤية ما يطلق عليه. بقرينة في قول المصنف في الصفحة القادمة ولا بد فيه من ذكر الجنس والوصف، لاحظوا الصفحة القادمة ولا بد فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين. هذا في وين يكون الشيء اللي انت ما شايفه لازم في العقد يذكر جنسه ووصفه، اللي هذه شاة كذائية هذه حمصة كذائية. اما اذا الشيء كان مرئي برؤية قديمة لازم يذكر فيه الجنس والوصف بما يخطر لا تعرف الجنس ماله والوصف ماله. فهذه العبارة ولا بد فيه تدل على ان المراد خيار من لم يره مو خيار الرؤية القديمة. بقرينة قول المصنف عصفا ولا بد فيه من ذكر الجنس إلى آخر العبارة، فإنه هذا لا بد فيه مقصور على ما لم يرى أبدا، هي أصلا ما شايف لا جديدا ولا قديما، لازم يذكر جنس ووصف، إذ لا يشترط وما سبقت رؤيته. أما إذا شايف شايف سابقا ما قد داعي للوصف المجدد. مسألة أخرى، وإنما يثبت الخيار فيما لم يرى، متى؟ إذا زاد الشاف كانت سمنانة عزمنا إلى خيار في طرف البايع، يعني بالنسبة إلى البايع، البايع إلى خيار ويفسخ المعاملة. أو نقص المبيع، نقص يعني الشاة كانت قد ضعفت، منه إلى خيار في طرف المشتري، يعني بالنسبة إلى المشتري، الخيار في طرف المشتري، يعني بالنسبة إلى المشتري. بلي البايع، البايع ليس إلى خيار. البايع باع الشاة الضعيفة بألف تومان بينما قيمتها 800 تومان. ليش؟ البايع ليس إلى خيار. المشتري إلى حق الخيار وله العزم. البايع ما تضرر في المعاملة. المشتري متضرر. ولو وصف لهما يعني لا البايع ولا المشتري كانوا شايفين الدابة فزاد ونقص باعتبارين. شلون زاد ونقص باعتبارين؟ احنا سابقا اول البحث مثلا مثال. زاد ونقص باعتبارين. شلون؟ العبد او الحيوان اسمه ماكو فرق. العبد سابقا كان يعرف يحفظ القرآن ولم يكن يعرف انشاد الشعر ونغم القريب، صار واضح؟ كان يحفظ القرآن ولم يكن يعرف الشعر. دقت في المثال؟ إيه البايع باع ليه؟ لأن ما يعرف الشعر وما يجيده، لأن هذا مربوط بالسلاطين والملوك والشكل والملوك يحبون الشعر، طب العبد ما يعرف شعر فباع ما يريد. إيه المشتري ليش اشترى؟ لأنه يعرف القرآن والمشتري رجل متدين وإنه مربوط بالقرآن والشكل. بعدين شنو صار؟ المشتري العبد نسي القرآن وتعلم الشعر، اختلف بالنسبة لنا إلى الاسم. هم المشتري يقول أنا أريد عبد حافظ القرآن، ما يجيبني هذا العبد. هم البايع يقول شنو، أنا أريد عبدا ماذا حافظ، أنا أريد عبد اللي ما يعرف، أنا ما أريد عبد اللي ما يعرف شعر، أما إذا يعرف شعر أريده. نعيد المثال، المالك والمشتري قيل لهما هذا العبد ما يعرف قرآن، يعرف قرآن وما يعرف شعر، المالك قال مرد هذا العبد، لأن المالك يحب الشعر فالمرد هذا العبد. المشتري قال أنه هذا ما دعوه حافظ القرآن لا يشتري فباع بألف دينار. دعتنا اثنين بالعكس، هذا يعني اثنين بالعكس، يعرف شعر وما يعرف قرآن. هم المشتري تضرر، هم البايع، البايع باع على أساس أنه ما يعرف شعر بين أنه يعرف شعر. هم المشتري تضرر لأنه اشترى على أساس أنه يعرف قرآن بين أنه ما يعرف قرآن، ففي الأرض ما له حق الخيار. لو كان الوصف معكوسا ولا البايع كان شايف العبد ولا المشتري، ثم تبين الخلاف بالنسبة للاثنين في هذه الحالة، هذا حق الفاس ولذلك حق الفاس. ولو وصف لهما للبيع وللمشتري كانوا شايفين، فزاد ونقص باعتباره، باعتبار الشعر في نقاط زاد، يعني تبين أنه زائد يعني يعرف الشعر، باعتبار القرآن تبين أنه ناقص فنقص، فزاد ونقص باعتباره، تخير، تخير يعني شنو؟ يعني كلاهما. وقدم الفاسق منهما إذا تعارضا، أو عبارة يجب فيها حذف الألف وقدم الفاسق منهما. هذا إذا واحد أمضى واحد فساس من المقدم، إحنا قلنا سابقا في خيار البيت تعارض الإمضاء والفاسق من المقدم، الفاسق مقدم، تخير وقدم الفاسق منهما، هذا العبارة الكلمة. أكو هنالك احتمال أن تكون هذه الكلمة أو ما شكل تخير أو قدم الفاسق منهما، شو الفرق فيما بينهما؟ تخير يعني لهما خيار واحد، قدم الفاسخ منهما يعني هم هذا إلى خيار هم هذا إلى خيار، ولكن الفاسخ مقدم. شنو الثمرة بين المسألتين؟ الثمرة إذا كنا قدم الفاسخ منهما واحد أمضى واحد فسخ، من المقدم الفاسخ مقدم. إذا كنا تخير يعني هما ينسب إليهما خيار، فإذا اتفق على الفاسخ صار فسخ وإلا لا ينسب، يعني الخيار مربوط بتخير الاثنين لا بتخير واحد. تخير الالف الف الاثنين ينسب اليه خيار، خيار واحد، فاذا اختار الفسخ معه فسخ، اذا اختار احدهما الفسخ لا يفسخ. اذا العباره كانت او هذا تعويض العباره. بحث اخر، وهل هذا الخيار على الفور او التراخي؟ يعني عندما تبين ان الدار صحيح لم تكن كما وصفت لا فورا لازم تاخذ بالخيار، لا يجوز تنتظر بعد يوم انك تخبر ذلك الصراخ. وجهان واحتمالان اجودهما القول الاول، وهو الفور، وهو الفور اختيار المقنق خيارته، يعني اختياره في كتاب الدروس. احنا قلنا خيار الرؤية، خيار الرؤية متى يكون ثابت؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يُسرى الجنس، يعني إذا ما برؤية يُحتاج إلى وقت، فلا بد من ذكر الجنس وذكر الوقت والتعيين. أما إذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة فخيار الرؤية موجود. ليش؟ الجنس والمنظر، الجنس يعني منطق، مو الجنس المنطقي، الجنس الوصول ليش من النوع المنطقي، الإنسان جنس في الإصطلاح الفقهي، الجنس على الكل اللي تحت أفراد هذا يسمى جنس، جنس حنطة جنس، وصف حنطة جيدة أو رجل، كمة كمة إيراني أو خارجي أو قطبكة من أي نوع، فلا بد من ذكر الجنس والوقت. أما هذا لا يذكر جنس في حكم المعاملة، أنا أبيع لك فتشي، عندي فتشي في طراء أبيع لك في حكم المعاملة، صبار من داخل مو صحيح المعاملة وأنا إلي خيار، عندي تمن كبار أبيعها لكن ما أصدر أوصافه، يعني هذا تمن شنو أنواع التمن، عنبر أو بسمتي أو كذا، ما أصدر لكم صهر المعاملة باطلة من قاعد. فاذا اذا لم يذكر الوصل المعامله الذهب طبعا مو معامله اصلا انا الي حق فسخ المعامله اصلا معامله ما هذا شرط. الشرط الثالث الاشاره الى معين انا بيعكم هاي البنيه هاي البنيه ثم من فلان نوع بين لا اشتباه مو فلان نوع. اما اذا كان كليه انا ربت منكم كيلو او بنيه من الثمن نوع الفلاني ما شكل فالتصول البنية بين هاي البنية مو على فكرة أخرى اللي حقلتها؟ لا لأن أنا معاملتكم ما كانت واقع على جزئية خارجية حقيقي وإنما كانت واقع على كلي. هذا الفرد أنت فيجب عليه أن يعوضه بفرد آخر. أنا قلت أريد منكم بير في طهران ألف متر كلي ما عينت أي بير عندما تنبيت لي قلت لي 500 متر المعاملة باطلة أكتل حق الخيار؟ لا لازم يصير بير آخر إذا عند بير آخر لا معين بيت اللي ما في فلان شاري هذا معين يكون بيت ها ما أشوفه في الكولي ما دا أشوفه ما دا أشوفه وسط اللي ولا تعرف كولي اللي ما أصفه أو طفلة ولا بد في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية في بيع الشيء اللي أكون بعد خيار الرؤية وهو العين الشخصية الغائبة. هذا البيع ما هذا ما شنو هو بيع العين الشخصية الغائبة دار معينة في طهران لابد من ذكر الجنس حمقا والوقت الرافعين للجهالة بشكل يسر واضح جيدا أي نوع وأي اسم كل الأوصاف لازم تذكر. هذا شرطين. الشرط الثالث من ذكر الجنس وذكر الوقت ومن الإشارة إلى معين يعني مبيع المعين. فلو انتفى الوقت يعني الوقت والجنس مراد الوقت من العام بطل العاق من دعاه ولو انتفت الإشارة بيت في طهران أصل ألف متر كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع. صحيح؟ إذا الوقت ما طابق المدفوع وهو ما دفع إلى الطهران هذا لا يوجب الفاسخ الكتبتو بل على البايع إبدال المبيع بدار أخرى ألف متر. مسألة أخرى ولو رأى البعض ووصف الباقي يعني شو رأى البعض يعني ها أنا شفت المشتري بعض المبيع شايفين بعض الأشياء اللي يحطونها في الكيس مثل الفستق مثلا أو ما أشبه فوق يحطون الفستق الجيد جوا يحطون الأشياء الرديئة. أنا فتحت صندوق الفستق شفت البرتقالات الفوقانية شفت كلها جيدة من النوع الفلاني جيت للجو أيضا كذلك قال نعم بعدين وديت البيت اثنين لا ما شفت البرتقالات الحارقة الجو خاصة هنا شنو بطمة؟ أيضا في الخيار ليش؟ عندي خيار الرؤية لأن لم أرى القسم الثاني أتمكن أبيع أول معاملة يعني أقبل نصف المعاملة ونصفها ما أقبلها أتمكن؟ لا ليش؟ لأن تبعض الصفقة مو ملزم فتتبعض الصفقة على البايع البائع يقول يعمل كل الصفقة يعمل كل الصفقة فليه حق ولو رأى المشتري البعض ووسط باقي المبيع تخيل في الجميع يعني شنو؟ يعني يتمكن يرد الجميع ويتمكن يقبل الجميع طبعا مع عدم المطابقة. إذا الوسط ما كان مطابق للواقع وليس للمشتري الاقتصار على فسخ ما لم يرى القسم الثاني اللي طلع فيه غش وفلان لأنه مبيع واحد والمبيع الواحد لا يتبعض يعني لأن هذا المبيع. الثالث خيار الغابل كم خيار كمان اللي نفسك شنو هي خيار الوجبة ايوان شهر تأخير الرؤية الفسار الغابل سبع طارة الشعر مانا هذا شنو الشعر مانا طبعا الشعر من باقي الفطر ما شنو الشعر في الواقع هذا وإنما تخطيط الفاظة الشعر ما له هي نجلس حيوان وشرق بؤثرة فساد رقية وغبن ظهرة وغبن ظهرة سبع فساد رقية وغبن ظهرة يعني على ذلك إذا ظهرة بلي هو الإنسان يعرف الشعر يضطر لأنها شكل فساد رؤية وغبن ظهرة أشهد يعني الغابن أي ظهرة الغابن شو؟ الغابن بسكون باء غابن مو غبن واصله اصلا الله الخدع، المعنى اللغوي ما يعني غبنه يعني ما يخدع. شلون تعال باي نوع من انواع الخدع؟ صحيح سمعه باي نوع من انواع الخدع، باي نوع من انواع التزوير. دليل بل خليعة سعه بالحرب مثلا، اكو كتب بالحرب والخليعة وهمية ثم هجم من الجبهة حقيقية يصير هذا بالجرى، هذا يسموه غنى يعني خدعة. لكن عندما نقول خيار الغنى مربوط بقضايا الحرب مثلا، لا فقط القضايا المالية، وهو ان يبيع بسعر ازيد او بسعر اقل بلا علم. المشتري يروح، اكو بعض الناس اللي فيه بعض مناطق الزوار اللي يصنع لها مثلا خاصة يتروح على يقول ليش هذا الخاصة يقول 400 ثم هو الخاصة يطلع 20 ثم مثل بيت نزل هو استجد 350 هو 20 ثم ولا قبل 300 هذا يسمى جهد، يسمى غبنة. فهنا الباء المشتري غبن في حق الغاب بعد ما على بالسعر الحقيقي. مثلا اخرى اذا البيع عن جبان كنا تلقى الركبان صحيح؟ فهنا تلقينا الدولة فاشترينا منهم بسعر بادر استقبلنا انهم مهمونين ومقشمرين لهم حق الخيار. هذا ان تحت الاخر الغابل انما يكون مع الجهل بالقيمة السوقية. اما اذا واحد يعرف القيمة السوقية واشترى يعرف البرتقالي بعملات اخرى من ثواني هذا البقالي بيع 10 ثواني اشترى منه صحيح؟ أنا حق الخيار ما لحق الخيار لأنه هو أخذنا على إضرار نفسه وأقله يعني أصل هذا اللف أصله يعني معناه اللغوي الخليعة في الحال أو في غير الحال يعني بفتح الغين وسكون الباء. والمراد هنا مو مربوط بالقضايا الخارجية، مربوط بقضايا المعاملة، البيع والشراء بغير القيمة، البيع بغير القيمة أو الشراء بغير القيمة، يبيع أقل ويشتري أكثر. أعتقد الإسلام خيار الغلة ما عندنا. المصنف يقول وهو سابق في المشهور، مشهور العلماء يقول عندنا خيار الغابن، لكن بعض العلماء والشافعي من السنة قال أصلا ما عندنا الإسلام خيار الغاب، وإنما لازم البايع شو يسوي؟ يرد البقية. يعني هذا عندما باع لكم البرتقال ب 15 ثمن وهو 8 ثوامين يجب لازم تسيبكم 7 ثوامين، مو أنه تأليكم حق تدخل المعاملة. واضح القضية يا أخواني؟ المشهور قال يرد المعامل الى حق باطل المعامل. زول قال لا ما توقف المعامل وانما شو تسوي؟ تاخذ بقيه فلوسك مثلا. انا ما اعطي من باب الاغراض تفتح المعامله وهو ثابت في المشهور. ثابت لكل من البايع والمشتري اثنينهم كل واحد منهم استشمر الى حال. صحيح؟ ما هي شروط خيار الغابن؟ هنالك شروط. المصنف يذكر من هذه الشروط اثنين، الشرط الاول مع جهالة القيمة، اما اذا تعرف القيمة واشتريها بعد ما لك حق. الشرط الثاني ان يكون الغابن غابنا عرفيا، يعني يقال اشمر بالعرف. اما اذا باعكم كيلو برتقال يسوى 8 ثواني هذا حابين يسموه يقول اليوم انخدعت هذا يسموه، هذا ما يسموه انخدعت. لو انا باعي نص ثمان ثمان واحد باع البيت مثلا البيت يسوى 1,000,000 ثمان باع 1,000,000 ثمان هذا القشمري يقول قشمري يسمو القشمري مثلا. لا المهم عرفا يسمون خداع، لو ما يسمون خداع اذا ما يسمون خداع حتى اذا شوي اخذ تفاوت ما الى حق الفاس. نعم جهالة بالقيمة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني اذا كان الغابن، الغابن يعني شنو؟ وهو الشراء بزيادة عن القيمة هذه في طرف المشتري، او البيع بنقصان على القيمة السوقية في طرف البايع. اذا كان الغبن بما لا يتغابن، يعني بما لا يتسامح به غالبا، العرف عادة يشوف انخداع هذا ما يقبل هذا الانخداع، اما هذا مو مهم هذا ما يلحق الخيار. والمرجع فيه يعني في القدر اللي يتسامح فيه الى العادة لعدم تقدير هذا القدر شرعا، مو محدد عيد ثمان ونص الثمان ها وعلى الثمان، هذه يختلف في المعاملات الكبرى ان تصير احسن، في المعاملات الصغرى مثل تصير اخر. اذا اشتريت الخاتم عليك ثمان الف ثمان واحد هل يسمون خدعات؟ يسمون خدعات، وما على حق الخيار لعدم تقدير القدر شرعا. مثلا اخرى الملف في الغابن مش وقت الزياده والنقصان على القيمه السوقيه حين العقد وبعد العقد وقت العقد، يعني اذا الدار كانت 6 مليون ثمان وباعها مليون تومان، بعد مدة صارت تجاه مليون ومئة ألف تومان. الباع الأخ يقول أنا مجبرت، ها؟ الأخ يقول أنا بس ما نبغى، لأن في المعاملة شو صار؟ في المعاملة ما كان هناك سيعة، ما كان هناك لعيب عن المال. إذن هذا الذهب اللي يستطيع ويخسر، هذا إذا الإنسان اشترى بالقيمة السوقية ثم فعل أو نزل، هذا ليس المغامرة، الغار حين المعاملة. وتعتبر القيمة، تعتبر عين تلاحظ، تعتبر القيمة وقت العقد، هاي المسألة مو بعد العقد. مسألة أخرى، إلى قيمة القيمة الدار بعقد مليون، البايع المشتري يقول هات أشمر، يعني الدار ذاك الوقت 3900000، البايع يقول له 3 مليون. قول من محكم؟ ويرجع في القيمة إلى الدينة إذا اختلف البائع والمشتري، أن لا أعطى في الوقت الدار مليون أو 900، فلا عاد من التضارب. هو رد عن السوق، الرد عن السوق، السوق الآن أخذ مثل الرد العلم، ثم لازم يكون دينة وإما يكون شيعة أكيد من الأقوينة، أما خبر الواحد أو خبر الفاتح فلا يعتمد عليه. مسألة أخرى، مثل الجهالة، يعني ويرجع في الجهالة إليها، يعني شنو؟ إيه اختلفت الجهالة. بشان اختلفها في الجهالة، باع الدار بمليونين، البايع قال للمشتري انت كنت تعلم بان الدار تسوى مليون ونصف، ما عليك اقسم على المعاملة، فلن بالك صح، المشتري ما كنت اعرف انه تسوى السوق مليون ونصف. هذا شو الحكم؟ ما هو الحكم؟ المخمس يقول المعروف لها الفقهاء انه اللي يدعى الجهالة اللي يتبين، انت تقول انا كنت جاهل جدا على انك جاهل، شاهدان عادلة. المصابق يقول من يرحب يجب شاهدين عادلة، شو الشاهدين عادلة يعرفونها؟ هذا كان جاهل وما كان جاهل، فلله يقول طريق آخر وقول محجة. أكو قاعدة المصابق يذكرها في مواقف كثيرة، قاعدة ما لا يعرف إلا من قبله، يعني إذا شيء لا يطلع عليه إلا نفس الإنسان يقبل قوله فيه وما يقبل. نعم يقبل. إيه رأى شفناها أريد نتزوج، ما يعني هاي متزوجة لولا، نسألها أنت متزوجة لولا، قالت لا، نقبل كلامها لولا، ها؟ نعم نقبل كلام، فهنا نفهم ما عندنا طريقة ثانية. إمرأة من أعلم حامل لو مو حامل، إذا حامل متى نتزوجها؟ لأن عدتها وأولى في الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تقول أنا مو حامل، نقبل كلامها لو نقبل نعم، فهنا بلي؟ لا إذا أكو شاهد الشاهد ينسف قولها، إذا ما تبين الكلام إذا ما تبين، فإذا البين مو لازم وإنما يكفي الدعاه، إذا قال أنا ما كنت أعرف القيمة قوله محكم ويفسخ المعاملة. بل يحتاج إلى يمين، كل من ينتصر في المعركة الدعوائية يحتاج إلى يمين ويرجع في القيمة إلى البينة ويرجع في الجهالة، أن المشتري كان جاهل بالقيمة السوقية لو ما كان جاهل، يرجع إلى البينة أيضا للمطلع على حاله، هذا المطلع بدل من إليها. شوفوا إذا قلت ذهبت إلى زيدين إلى الرجل الكريم، إلى الرجل الكريم في الإعراب بدل من إلى زيدين، وفي الجهالة يرجع إليها، شيلوا إليها حطوا مكانا للمطلع على حال المشتري مثلا اللي يدعي الجهل، يعني ترجعوا للبينة المطلعة مو للبينة غير المطلعة، إذا كانوا يعرفون باطنة البدل دائما المبدل من الشيء لحط البدل مكانه. وفي الجهالة يرجعوا إلى البينة، يرجعوا للمطلع على حال منه، هذا اللي يدعي الجهل، والأقوى البينة ملازمة قبول قول مدعي الجهل في الجهالة، طبعا مع يمينه، بيمينه يعني مع يمينه، طبعا مع إمكان الجهالة في حقه. أما إذا هو رجل بازاري ويعرف البازار ويعرف السوق يقول أنا كنت جاهل، شلون هذا كان جاهل؟ إذا واحد شرب خمر بعدين قال أنا كنت جاهل عندما شربت الخمر، أنا عاجر ولا ما عاجر؟ نجل دل ومنجل. إذا هو طلب 20 سنة بالحوض يقول ما شنو أدري الخمر خرب، مو معقول نجل منجل. أما إذا رجل بدوي خافر جديد أسلم نكته. المهم إذا رجل طلب مشتري بيه خذ تعبر عليه. قال كل الجهال نخر، أما إذا هو بازاري أو بنقاي يقول عبرت علي، شلون عبرت علي؟ ما يصير. ها؟ إذا قال ما شفت أدري ما يخالف يقبل كلامه. نعى إمكان الجهالة في حقه. مسألة أخرى، أنتوا اشتريت الدار بمليون، تبين الدار 900، ما شفت؟ لكم حق الفرق ولا ما لكم؟ لكم حق الفرق. البائع من أخذ المية، أخذ المية لكم حق الفرس لو ما عليكم. هاي مثلا مشكلة، البائع يقول أخذ التفاوض 100,000 تدع مية. المصنف يقول احتمالين، يقول احتمال احنا من جانب ما هي حكمة الفرس الضرر ومع ارجاع المال على انا مو متضرر انا المشتري فين سفين الخيار من جانب اخذتها ما يدفع للمال كان لي خيار ولا ما كان لي خيار كان لي استصحاب الخيار استصحاب لا تنتظر اليقين بالشك ما عندنا يقين عندنا شك الخيار ثابت لو مو ثابت ها الاستصحاب يقول مو ثابت خط حشو ولا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوض الغابن يعني منه الغابن يعني الخادع مقابل المغبون الغابن حتى اذا بذل التفاوض بين القيمتين ما في وان انتفى موجب الخيار شنو كان موجب الخيار الغابن والضرر هذا ماكو بعد غابن ماكو ضرر ايضا إليه. ليش استصحاب لما ثبت قبل البذل شنو ثبت قبل البذل الخيار نستصحب الخيار نعم لو اتفق على اسقاط الخيار البائع قال للمشتري انه تعال اخذ 100,000 تومان ماله صحيح ولا تاخذ بالخيار المشتري راضيه بذلك يقبل وما يقبل نعم يقبل نعم لو اتفق على اسقاط الخيار وان المشتري لا يرجع الدار مقابل عوض يطلع 100,000 تومان صح يعني صح منو ها صح البائع وثبت كغير هذا الخيار من انواع الخيار شنو كل خيار خيار الحيوان المشتري في 3 أيام ما له خيار الحيوان الا خيار البائع يقول له اخذ هذه 100 ثمن ولا تاخذ بخيار الحيوان جائز لو مجاهد نعم جائز فهذه الخيارات السبعه فساد رؤيه وغبن ظهرا صدق الله تعالى Oh,